البلاد وحد في رغبتي ومش حقولها بس قلبي حن البلاد وحد ودي رغبتي ومش حقولها بس اتجوز زيك من مصر بس اهم حاجة تكون من اسوان رغبتي مش حقولها بس من مصر اتجوز زيك بس اهم حاجة تكون من اخوان ولا أب تترمي قدامك في النيران ملعونة الدنيا الغريبة أبدا ملعاني أمان يا مجال وليدك حسن من ظلم الزمان أهم حاجة الحنية أهم حاجة الحنية قبلوية أو بحراوية حاجة الحنية قبلوية او بحراوية بس ما بتعرفش تغسل جلابية ولا طول عمري اعيش جربان ملعونة الدنيا اظن جوزت من مصر عناد يا ابن عمي حتي بالبلاد اظن جوزت من مصر عناد واذا كان على الحب والوداد هتلاقي موجود في اي مكان يبقى منها زوجة وشغالة بتاعت البلاد تبارك على تعب الحالة ويبقى منها زوجة وشغالة وبتاعت مصر لو ما لقيتش الغسالة يستنى في الغيار زي ما كان يوم اتي بالكلونية ترش لو حنبني لنا حتة عشة ونفتح حتة دكان تفرش لي وقعد اتعشى يوم اتي بالكلونية ترش وابعد اتعشى يوم اتي بالكلونية ترشى لو حنبني لنا حتة عشى ونفتح حتة دكان البلاد فيها الاخلاص والرده، تعيش في عشه وتاكل دبه، تحت البلاد فيها الاخلاص والرده، تعيش في عشه وتاكل دبه، وبتاعت مصر عودلها شده، بلكونه تعلمي ده Thank you. بنت بحري اللي انت نجتها صحيح هتحافظ على بيتها. بنت بحري اللي انت نجتها صحيح هتحافظ على بيتها، لكن ما تنساش تباع بيتها والله لو سويتها بالميراث. مصاريفها كتير ابدا ما بتعملش توفير. بنت بحري مصاريفها كتير ابدا ما بتعرفش توفير، ده للخياطة وده للكوافير وده للسنين وده للقرمان. لكن بنت مصر يعني عرضة تلقاها عشرت قبلك كذا انت. شكش جمالها يا اخي بنت بلادنا مالها، وبنت مصر ما يغشكش جمالها، لا تعرف ده ابن عمها ولا ابن خالها ولا ده كان ابن الجيران. Yeah. ثابت عيني دهت من عيشة العذب يتعب قلبي وثابت عيني ما حدش بيدخل علي وبقعد بالشهرين عيان بنت البلاد تاخدها وياك في اي حته تلقاها فهمك بنت البلاد تاخدها وياك في اي حته تلقاها فهمك الرجه موجوده هنا وهناك اهم حاجه كفاءه الانسان تاخدها وياك في اي حته تلقاها فهمك قلت البلاد تاخدها وياك في اي حته تلقاها فهمك الرجه موجوده هنا وهناك اهم حاجه كفاءه من قلبها الحن بتلبي لك ما تتخلاش عني وتسايرني مهما كان. أخينا في حالي سيبني مدام بحبها وبتحبني. أخينا في حالي سيبني مدام بحبها وبتحبني. لي حق أخذل لتعجبني لحدا في الحديث وفي القرآن. ملعون الدنيا دموعي من عيني تل. خايف لصبح مهدود الحيل تنزل دموعي من عيني تل. واتجود واشوف الويل واقول يا ريت اللي جرى مكان. ملعون الدنيا الخبيثة ابدا معاها الهنا. يا عبد السلام ايدك انا خد اللي تلقى معاها الهنا. لكن عشان تغلط في اللي هنا دي غلطة مليهاش غفران. ولا وياك هاخد من هنا وتاخد من هناك. انا مش تبيعك ولا وياك هاخد من هنا وتاخد من هناك. انت تاخد اللي عجبك وانا اخد اللي عجبك. يفضلوا يبكوا ودموعهم تاخد ساحة المسيح. لما تحصل لك مصيبة فيه الناس يعدوا لك يبكوا ودموعهم تاخد ساحة المسيح. ويبكوا مناديلهم تمسح نشتك دموع التماسيح. في الناس بيبكوا فرحانين فرحانين. ايوه لما تحصل لك مصيبة ناس يجولك يبكوا ودموعهم تاخد ساعة تامة تسيح. دموعهم تاخد ساعة تامة تسيح. ويبكوا مناديلهم تمسح ويبكوا مناديلهم تمسح غشتك دموع التماسيح. في الناس بيبكوا فرحانين فرحانين. انت غرقان في بحر كبير شماته. انت غرقان في بحر كبير شميته وسعد عمرك ما شميته. انت غرقان في بحر كبير شماتي وسع بعمرك ما شماتي. واطلبك هم شماتي انت غرقان في بحر كبير شميته وسعد عمرك ما شميته. انت غرقان في بحر كبير شماتي وسع بعمرك ما شماتي. واطلبك انت غرقان في بحر كبير شماتي شماتي وسعد عمرك ما شماتي. واطلبك هم شماتي ودول ناس ربك قلبيهم. ودول ناس ربك قلبهم من الخير للشر قلبهم. ودول ناس ربك قلوبهم من الخير للشر قلوب جبكوا قدامك والحق بمالي قلوبهم يا مناس جبكوا. قلبهم بكوا قدامك والحق دماغي قلوبهم يا مناس بيبكوا. فرحانين ايوه فرحانين يا مناس بيبكوا على خدود يا مناسة. وفيها اللي تجد تبكي ودموعها على خدودها مناسة. توقف تقول لك اول ما سمعت الخبر جيت لك اجري وعلى امي وابويا مناسة. على خدودها ما مسى. وفيها اللي تجد تبكي ودموعها على خدودها ما مسى. توقف تقول لك اول ما سمعت الخبر جيت لك اجري وعلى امي وابويا ما مسى. ودموعها على خدودها ما مست كلك تجري وعلى ام وابويا ما مسيت. غشتك دموع المومسات هل تجيلك تبكي ودموعها على خدودها ما مست ما مسات. تقول لك جيت لك اجري وعلى امي وابويا ما مسيت. غشتك دموع المومسات. وفيها اللي يعمل صحبك وكمان حبيبك ويقول لك يا اخي انت غلبي جيت زدته حبيبك ويقول لك غلبي جيب زدته وعلى ألمك أنا شعر راسي جزيته ولما يمشي منك يقول جزاته في الناس بتبكي بتلقى زغرتهم كذيبة بتبقى زغرتهم كذيبة وده على سعادتك كذيبة بتبقى زغرتهم كذابة وده على سعادتك كذابة تغشك شد دموع الكذابة بتبقى زغرتهم كذابة وده على سعادتك كذابة كذابة تغشك شد دموع الكذابة تحسبوش بيبكي من كده تحسبوش بيبكي منك ده والله عاجل تقل منك ده تحسبوش بيبكي من كده الله عاد انتقم من كده الاساس بيب لكن جوا قاعد يقول ده يستاهل اكتر من كده يا مناس بيبكو مرحلين من كده في ناس بيبكوا فرحانين بتلقى زغرتهم كذيبة بتبقى زغرتهم كذيبة وده على سعادتك كذيبة بتبقى زغرتهم كذابة وده على سعادتك كذابة تغشك شد دموع الكذابة بتبقى زغرتهم كذيبة بتبقى زغرتهم كذابة وده على سعادتك كذابة كذابة تغشك شد دموع الكذابة تحسبوش بيبكي من كده تحسبوش بيبكي منك ده والله عاجل تقم منك ده تحسبوش بيبكي من كده والله عاجل تقم من كده في الأساس بيب لكن جوا قاعد يقول ده يستاهل أكثر من كده يا مناس بيبكوا مرحلين فرحانين يا مرحلين ما تحسبوش بيبكي من كده منك دا يا غشيم عاد انتقم منك دا لا بتحسبوش بيبكي من كده والله عاد انتقم منك كده قدامك بيبكي لكن جوا يقول ده يستاهل اكتر من كده والمنات بيبكي يا دولك اثنين ويقولولك اعتبرنا حزنك دا يمنا اعتبرنا حزنك دا ناحيتنا يا جنك اثنين يقولولك اعتبرنا حزنك دا يمنا وحدة تستشهد بالثانية تقولها مش صحيح الكلام دا يامنا يا دولك اثنين ويقولولك اعتبرنا حزنك دا يامنا اعتبرنا حزنك دا ناحيتنا يا جنك اثنين يقولولك اعتبرنا حزنك دا يمنا وحدة تستشهد بالثانية تقولها مش صحيح الكلام دا يمنا وبعد ما يتكفوا تلقاهم يقولوا دا يمنا يا دولك اثنين ويقولولك اعتبرنا حزنك دا يمنا اعتبرنا حزنك دا ناحيتنا يا جنك اثنين يقولولك اعتبرنا حزنك دا يمنا وحدة تستشهد بالثانية تقولها مش صحيح الكلام دا يمنا وبعد ما يتقفوا تلقاهم يقولوا دا يمنا وفرحانين يا جو حاملين شعورهم وتلقاهم رموا البنت وجم هم يا جو لك حاملين شعورهم وتلقاهم رموا البنت جم هم على وشوشهم بان فجمهم تلقاهم رموا البنت جمهم على وشوشهم بان سجمهم وتدفوا يضحكوا بانسجامهم في الناس بيبكوا وفرحانين يا جو حاملين شعورهم وتلقاهم رموا البنت وجمهم يا جو حاملين شعورهم وتلقاهم رموا البنت جمهم على وشوشهم بان سجمهم تلقاهم رموا البنت جمهم على وشوشهم بان سجمهم وتدفوا يضحكوا بانسجامهم تلاقي عينيهم باين البكا فيهم لا فيه كحل بعينيهم ولا فيه حنة بكفهم تلاقي عينيهم باينة بكفهم لا فيه كحل بعينيهم ولا فيه حنة بكفهم ولما يمشوا يضحكوا بكيفهم حنة بكفهم تستشهد بالثانية تقولها مش صحيح الكلام دا يامنا تلاقي عليهم باين البيت بكفهم لفيف كل بعنيهم ولا فيه هنا بكفهم ولما يمشوا يضحكوا بكيفهم كل الناس يبكوا